هذا يقول بارك الله فيكم، هل الحديث الضعيف يتقوى بالشواهد والمتابعات إذا كان ضعفه شديدا؟ لا، الضعف الشديد ما يتقوى، ولكن الضعف المنجبر هو الذي يتقوى.